الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، جوري بستو حوتم لزوركان حديث حديثي المدبج. فرمي: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. وما روى كل قرين عن أخيه، قرين بادوك سوتريك هاوريك بن إتر هاو تمن بن هاو سند بن قريني يكن وانيا فلان قرين فلان واتا هاو كفئي أوا هاوريتي هر كسي لبرايك إخوي ولا كسي هاو تمني خوي ياخد هاو كاتي خوي وحديثي نقل كات في أوتري حديثي مدبج. جاء فرميا مدبج هو أن يروي كل قرين عن قرينه. هل هاو الرجل هاو الرجل خوي ونقل كات قرين واتا المتقارب في السن والإسناد. أواني كلا تمن داوك يقوان يا إسناد كان وكو يكبر زلا لفلانو لفلانو لفلانو هردو كان طلبي يقمع مستان. وهندي جار بس لسنة دا ليكو نزيكن هرچند لسال شا فرق يعني بيه كان زور قورة تربية لويتر بلا مك مادم لسنة دا هردو كان وكو يقوان بونا هردو كان لا يقمع مستاخيونن نيا بونا دو طلبي إمام أحمد يكان تمني قورة تربية كان بشوك تراف. اما بلام هاد دكان طلبه امام احمد سنه دكانين بقد يكا غاتوا او سري حديثه ام بي حديثه لو يتر الروايات كات بمشي وازه. فرمي: كان يروي احمد بن حنبل عن علي بن المديني، وعلي بن المديني عن احمد بن حنبل، عن احمد بن حنبل، فهذا هو المدبج. ونيا أم دو أنا ليك دابون قريني يكتريب علي كر مديني لقال أحمد كر حنبلة. أم دو أنا بين حديث ليكتريب الروايات كان. باشا كواتا أقر يكي كان حديث بين لويت روا أما بينا وتر مدبج أشي كاتاك أبي أمج لويت روا نقليب كات أم لو نقليب كات أمج لويت روا نقليب كات. يعني هاد كان حديث لا يكتري هو البقرن نقل كان إجا فيه وتري حديثي مدبج. أي أقر يكي كان ليكي كوري قر أما يتر لو وري نقر فيه وتري رواية الأقران أوانيكا أمر رواياتي كرا لكسي كوكا هاو كف إخوي بوا وتمن إخوي بوا كواتا مدبج خاصرة لتي للروايات أقران مدبج أويا أم لم نقل كربية أوج لو نقل بكات بعضهم رواياتي أقران أويا يشي كان لو يترو نقل بكات مرجني ويتر نقل بكات مرجني كواتها مو مدبج كيش رواياتي أقران بعضهم مو أقرانك مدبجنية. باشا أما كوتي وما روى كل قرين أما تشي لبنتش تدروا أجر يكي لكسيك الروايات بكات تمني لخوي من التربية يا الرتبة علمي لخوي بتشوك تربية لخوار خوي ما مصائر طلبك من نقل بكات يعني أما الروايات الأكابر عن الأصاغر بيوتري سان جورا بتشوك نقل كان كرواية الآباء عن الأبناء باوكا جاية حديث يجي لك وركي الروايات كده. ورواية الزهري عن مالك، زهري ما مصائر إمامي مالكه زهري رواياتي كبدو ولا مالكه وحديثي الروايات كلا الإمام مالك وطريقي أو رواياتي كلا طبعا مالك لما ارتبيت تلبكاني الزهرية كلا الزهرية وحديثي أنور قرتوها إمام أحمد حديثي كلا أبو داود ونقل كردوها أبو داود طلبي أوه طلبي إمام أحمد له أول رواياتي أكابر عن الأصاغر بوي أبو داود مجار فخر الشانازي في واكر بوي دلي خوزنا في طلبة كانا كايد ما مصاقم حديثة جيلة منو الرقم كدوه. جاء فائدة أم رواياتي أقرانة شيا أمش بو فائدة كي أوي أبوي أو كسي كسيري أو حديثاك قماني أوي بو دروس نبيا لم جورا حديثة دا اوی که هر کس یک باسی اوی تری هاوریکی خوی کردوا بون فلانو روایتم کردوا بوی وانه زانی خطا یک لسندک ده هبو لیک راوی کانو امش استفاده اوی که دوری خط ولا چی لا خطا املو نقلی کرا اجدا و نقلی کده ويكتب لنا الا يفهم ان عن التي تذكر احيانا بين الراوي والمروي عنه قد ذكرت خطا ويوجمنا بك على عن فلان اما وانا زاني بغلط لو نقل كرت شكو او كتريج لم نقل كردوا وتحديثا لكري نقل كرا يا مع الحديث معن عن خير ما عندي جار خير مرجني لو الروايه كرو شكو صراحه ابني لو يكبر وكو حدثني يا سمعت يعني بس كاموتي عن فلان شنو رأي فلان يصير لكن أمج له نقلي كده أما بلقي له سروي أم عن اللي رأي خطأ نية جاي لي أبوه بلج كوتا أمج له نقلي كده حديث عن الإلكتريا ورجرتوه أنا متصلة مثلا ده وأن صوابها واو العطف التي تدل على أنهما اشتركا في كون كل منهما قد حدث من من ذكر في الإسناد قبلهما باشا أمش بلقي لسروي قال حدثني على عن فلان وعن فلان بلقي لسروي كوا هدو كان بل شريك لويدا باسي أو شخص كرا ولا سند كذا بل هدو كان كليكتري والنقل عن كردوا لو كسيف يشخوانه ولا عن كرتوا ثم قال بديت حديثي باش جيتر لجوركاني حديثي متفق معناها لقل مفترق مجوري بستواشتم على متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق لهندي النسخيترا وضده في مرمى المفترق والله أعلم استجواه على حديث متفق يا ما اتفق لفظا وخطا فهو المتفق حافظ ابن حجر لنزهى فرمتي ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا ناوي خوانيكا ناوي باوكشانيكا ناوي بابيليشانيكا بلام واختلفت أشخاصهم شخص كان ينجيان فهو المتفق متفق والمفترق أما حدوكيتي متفقة لأسماء دا مفترقة لشي دا لشتيكي تردا ولو لأشخاص كان دا عليها قد يكون الاتفاق في أسماء الرواة عند جارنا وكان وكيكوا وأسماء آبائهم أو أسمائهم وأسماء آبائهم يا ناوي خوانو باوبا بيجيشان يكا أو أسمائهم وأسماء آبائهم دون النسبة نا يخوانوا بابا فيران يكبران نسبة كان ينجيايا هل كان درينا بال كسي قال درينا بال شويني بونمونا بونمونا الخليل بن أحمد شاش كاسماني بمناوه خليل كوري أحمد يا يكي كان هو الشيخ قيسي بوهية أو جال ليك لوانا كناوي خوانو باوكو بابناي خوانو باوكشان يكا خليلي كري أحمد فراهدي شيخ السيبويهية يعني لو إن حبيكا أبو بشري مزانيش من هي أصبهانية من هي ناي خليل أحمد أبو سعيد سجزي قاضي حنفيبو أو شرواية وأبو سعيد بستي شافعي كأبو العباس عذريني الروايات كده أو شرناوي باماشي وخليلي كري أحمد زور من جاء وأنواعه سبعة أما حوت جوريه جوريه كميان هو يكا الرابر دروي ناي خويو باوكي يكا جوري دوام من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم ناي خوان باوكيانو بابيريشان يكا وكو أحمد كري جعفري كري حمدان شوارك سنبم ناوه هرهموان كلهم يرون عمن يسمى عبد الله في عصر واحد هل جواري شان لكسيك وحديث النقل كنا كناوي عبد الله اللي هيك عصري شابو مزور زحمة جاب كريتو يا كمان قطيعي بو أبو بكر بو دوميان السقطي أبو بكر بو سيمان دينا وريبوا شعر من طرطوسي بوا ونيا أم شعر هاد شعر ناوي أحمد كري جعفري كري حمدانا بلان بچيا بنسبو با إن كان ليك جيا كرينوا سيم جور ما اتفق في الكنية والنسبة كنية كانوا نسبة شان كادرين بعض شو نقول لو شاينن وكو أبي عمران الجوني مدوان من هيبة من الشوازن كنية كان أبي عمران أدرينا بعض جونيش ونيا يا كمان عبد الملك التابعية كيا أو كتابعية دوم يا المساي كر سهل بصرية وأبو بكر كر عياش سير من هيبة من أوه يا كمان قارئ بوا دوم يا الحمصي بوا دلته بعض الحمص سيمن السلميل بجدائي بوا الباجدائي شوارم معناه عكسي أويوة عكسي أوي السيمة كما اتفق في الكنية والنسبة وكو صالح كري أبي صالح شوار معناه أويش مولاي التوأم بوا يا كميان دواميان أويك باوكي أبو صالح سمان بوا الذي أبوه أبو صالح السمان سيمان السدوسي بوا شوارمان مولاي عمري كري حريث بوا بينجام من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأنسابهم ما مش يعني نا يخوان باوكو نسبقش يعني كوكو محمد كري عبد الله ما نا يخوان باوكو نا يخوان محمد وباوكو عبد الله بوا نسبقش أن أنصاري بوا يا كمان القاضي المشهور روى عنه البخاري بخاري حديثي له الرواية كذا محمد الكري عبد الله الانصاري دوما أبو سلمة بو ضعيف أمان ششم جور أواني كاتفاقنا لا اسم لكن يدا وكو حماد شان كسا يقولنا من حماد بو وعبد الله وهو شوي أوش قال سلمة بن سليمان إذا قيل بمكة عبد الله فهو ابن الزبير كمالك كسبنا عبد الله أهل مكة كبيان تاع عبد الله يعني مقصد عبد الله كري الزبير كري عوامة رضي إخوان لبير لمدينة مقصدا في ابن عمر بو رضي الله عنهم لكوفة ما بس كان في ابن مسعود بو كانت عبد الله يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لبصرة عبد الله كري عباس بو رضي إخوان لبير لخراسان عبد الله كري مبارك بو رحمه الله. وقال الخليلي إذا قاله المصري فابن عمر والمكي فابن عباس. يعني خليلي أجر مصري وتي قال عبد الله يعني مقصده في ابن عمر مكي كبيان وتي قال عبد الله يعني ما بس تام فيه عبد الله كري عباس كواتاني مكي عبد الله بدو كذب كارينه أبو عبد الله كري زبير دجا عبد الله كري عباس رضي الله عنهم أجمعين. أو تمجر بس لنسبتها يكن وكو آملي قال السمعاني أكثر علماء طبرستان من آملها شوينة نايو شوينك نسبتها شوينك شوير بالنسبة إلى آمل جيحون بنايو شوينك لشي شوينك اسم موضعي وعبد الله كري حماد شيخ بخاري ونيا وخطئ أبو علي الغساني ثم القاضي عياض في قولهما إنه منسوب إلى آمل طبرستان قال أوان دعنا غلطا كأبو علي غساني وقاضي عياض عليه في قولهما لقوله أوان دعنا شيئا منسوب بولاي آمل طبرستان بل أمله هو نية لما نعيشونك أو آمله من أبي نية جوري كتير لجورة كاني حديث ما هو بابتي وانواع وفائدة ألا يظن الاثنان واحد سودكيش يا أول بول ليتجنتي وافزاني دوك ساهر دكان يكن هاد منو منسيري كديكي كان أول كنا يخوين وباوكو باوچان يكون سبقي شان اكو محمد كري عبد الله انصاري دوان نيچي كان بخاري حديث له روايات كلا ثقه يجي كان ضعيفه ونيا او كاتل تيغنچي صادقي او ضعيفه قبل صحيح وركي صحيح كما ضعيف جوري بستنويم مؤتلف مختلف معناه على مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط. على إذا اتفقت الأسماء في الخط واختلفت في النطق لن نسينا يكن لدى البرينا جواز بن أما في يوتريتي المؤتلف هو المختلف أمش دو جورا أحدهما ما لا ضابط له يرجع إليه وهو الأكثر هيش قاعديك ما نيبو يبقرينه وتاكو بي بناسينه أمش زور بينا وكانوا قاعديك نيه جاء قاعديك نيه مثل اختلافك إلا حركات دابي يا لدربرين دابي لشيوازي نوسيني حرفكان دابي يا لدربرين دابي قاعديك نيه وكو عليه وهو نوعان دو جورا أو يعني كي قاعدة كني وكو وسيد ونيا لقل أسيد أما بس حركات يعني جوازة حبان لقل حبان جيان ونيا سيدك حبان جيان أما قاعدة كني اللي جاب كده لأنه سينا يكن لدربرينا جوازة أما إيش بتشي إيزاني بنقل كبدني أو راويني كنقل أنكرا وبنوسينك أي بكامي ضبط أنكدوا وني بشي حركة نوسيانا جيمك بحاء هنا هنا يا بجيم هنا هنا بفتح هنا هنا يا بكسر هنا أنا باعتماد كسر أو كسي كنقلي كدوا. الثاني دوام ما له ضابط يرجع إليه قاعدة كي بوي بقريتو كبزان شون بيخوني تو شون يدري بري أيش بو قاعدة كيه لبروي زور كما أم قسمة ما بس تبيتشيها وهذا القسم يراد فيه التعميم عام همو يقريته بأن يقال ليس لهم كذا إلا كذا نقبون من السلام كشدي لسربيا وانيا مشدد كله هاتشيس أو لفظات بسين لام ألف ميم همو يشدي لسر إلا فيانش كسنا بيت أويش عبد الله بن سلام كباوكي نبي سلامة صحابي يعني عبد الله بن سلام أما باوكي سلامنا بتخفيف لامك محمد كري سلام سلام كري محمد كري ناهض سلام بابري محمد كري عبد الوهاب بن سلامة سلام ابن أبي الحقيق لفتح المغيث ده لشرح في عراقي سيديك سخاوي أمتين جهبنا باش تخفيف لا مكبونا سلام وإلا هر بكترات سلامة تشديد اللام ياخد أتواني تايبتي بكيب الصحيحين وبونمونا بشار كبشين بيت كدرب بريد أما باوكي باكي والد بندار بن محمد بشار وسائر من في الكتابين يسار بالياه أو إلى بخاري ومسلم داعي بون منا كأجر بشار ببشين أما باوكي بنداري كل محمد بل ما باقي كتير يسارة قالت أما بو عليه جاران نقطة لسر نبو بشي درك كوت بويك الرابي كخوي أيوت بون منا بشينا كأيوت المنقوطة أما معنى مزنا الشينة سينية بوشوا بوسينا كأيوت المهملة يعني إني لسه بو با أكايوت كيك نقطة لسلا منقوطة بو يا أكايوت المثنى يعني أقدر بياء يسارة جاء أما لبخاري مسلم ده غيري أوان نبي باوكي بنداري كر محمد همويتيا همو يسارة كاتبت بلا ميستا أوان ماهو ميستا همويتيا خايني بوكرا وشدي بوكرا وفتحه وكسره ونقطة همي بوكرا فإذا الأمن من التحريف والتصحيف أما السلامة بلا تحريف كقران كاريبا سرات بلا تصحيف طيبة بنوسينا كأو تصحيف بون من بشار كرابتي يسار تصحيفها وانيا قران كاريلا سر أو ينداتو فإذا كي أويا سلامة بلا وشتا ترزاني كأما دسكاري نكراوا باشا با منكرش فيني وانيا وبعد ذلك يترمى يدرس إن شاء الله. حديث منكر جرب والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. منكر أو هيك يكس تنيا الروايات يكذبها باشنيا على منكر من فرد به الراوي لا يحتمل تفرده أم راوي بتنيا بيت حديثي ورناجلت وكذي سيرك حديثك شيني الروايات كده بتاقي تنيا كمن فحش غلطه تسقى غلط زورك على حديثه هلا يزوره أم خكسة أجر بتنيا بل أجر لقال كسي تردى الروايات بكا كسي ترهب يا شاهد أما بوتي بيت حديثي لورا جيرت استا بونو بخاري يا مسلم حديثي تدا ينكس او كسا قال بتنيا حديث الروايات كان لي ورنا جيرت بل ام اجر كسي ترهب يا رواياتي كذب وكو او ابت تقويك او ام بس اجر حديثك بتنها ام رواياتي كذا وحديثه فيه وتر منكر كسي تر رواياتي لك او ظهر فسخه يا درك وتو كما كسي فاسق تاواني باشكرا باشا عليه امي اخير ما بس تي ناظم ما بس تي اوايا من ظهر فسخه نموني اوا ما رواه النسائي وابن ماجه من روايه ابي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه مرفوعا كل البلح بالتمر فان ابن ادم اذا اكله غضب الشيطان تاخر حديثك فرميا أم حيا بمرفوعي جرت ولا في غماري خاصة وصلا كوتتي بلح بخون بتمر بلح وتأخر مايا كيشتا فينا كيشتوا لقال خور مايا في كيشتوا بيخون شكر كاتي بني آدم أو دوانا بيكو بخوا شيطان طول رابي على أو نوي آدم أو اندج يا عتا تازي قار بكونة يعني أو بيشتلك خور ما بو هتا لما علواني يبارك هنا أو خور مايا تريش كسرة تا تازي في كيشتا فينا كيشتوا لي بكرو لقال خور ما كونة كيا بيخوا حتى أكل الجديد بالقديم بس أو حديثتي على قال النسائي هذا حديث منكر تفرد به أبو زكي وهو شيخ صالح أخرج له مسلم في المتابعات غير أنه لم يبلغ من يحتمل تفرده أب حديثا منكرا لبري أو في عوبتان ينقل كلا بلك سجي صالحا مسلم حديثي بور روايات كرا بلام لمتابعات ده أبيات أثابت شي كسي تريش أبي الرواياتي كردبت متابعي أو حديثي كردبت بلا سيري كردبت بأن السنة دي ترهي أبا موصولي قيشتوا للروايات دي تروا أبيات شي تقوية بو أمي أم بلام أم الرواياتي كمسلم لو الروايات كردوا أم كابرين ناقينة أو بلاي كبتانيا حديث نقل كاد يوي وربجيرت ناقينة أو بلاي أو تعديلي أو كواتا أما التعريف منكر من فرد به الراوي لا يحتمل تفرده يعني بتنيا حديثي لور ناجلة وكو حافظ لنا كد عليه هو الذي لا يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث قال وإن خلف يعني الراوي في ذلك فهو القسم الثاني هو المعتمد على رأي الأكثرين أو أبتين أفرمي منكرش كواتا بتدوب الشوارع يا كمان الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده وأنه منكش رابر دروي أو راويك حديثك الروايتك نقشت أو درجة سقايا أو درجة ضبط لحديث ذا كبتنيا حديثي لور بجريت وأنه منيب يشو دوام ما رواه الراوي الضعيف راويك من هي خوي ضعيفة مخالفا لمن هو أرجح منه خلاف أي شيء كده كسي يكر الأخوي الراجح ترى أما الشيوطي إشارتي بو كده لألفقي خوي داره والمنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه منكر أويك غير الثقة الرواتبك لجماعتك ونخبيك وكملك كأهلي تحقيق الأخوي لو ظبطرن أو إيش بيه وتري منكر نموني أوا ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب يعني سيح حبيبك ولا قال حبيب أو بو أو بشي في شو كمان يعني بس بحركات جا كده ابن حبيب الزيات زيات يا زيات عن أبي إسحاق عن العيزاري ابن حريرث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قرى الضيف وآتى خزمة إيمانك والرزيلية بقريته في استيقاني جيب جيبك دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. من وتم حديثا موقوفا نك مرفوعة غير أم كابرايا ككسان استيقان روايتي عن كردوة لأبي إسحاق بموقوفي موقوفي جورك لجوركان حديث كالسد كرا وصاوة الصحابي بموقوفي أنا بلام أم وتلسل ابن عباس ستا ابن عباس روي بلام كم أم كابرايا هاتو مرفوعي كردوة أم حديثي أم بيتا منكر شكو أوان استيقاتر النوم باشا عند العبارة زانان ده هاتوا كأليه أنكر ما رواه فلان كذا باشا أحسن أو حديث ضعيف جنبيت ابن عديل كامل ده عليه وأنكر أنكر ما رواه يعني بريد بن عبد الله بن عبد الله إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها قال هذا طريق حسن رواته ثقات قد أدخله قوم في صحاحهم وأرجو ألا يكون ببريد هذا بأسا. كاتك إن ألن أنكر ما روى فلان على الحديث أو الرواية كربية إنكاري لأكري يعني كلمة منكر وبكار ديانا مقصدا في بريد كري عبد الله يبون منه بس يعني في أوى كاتك حديث الرواية كات يعني زور زور ينية على هذا طريق حسن رواته يعني زور مزبوط نية ما بس يعني فيه ما بس يعني فيه أونية كضعيف بيت باشا واتا وانه طريق حسنة على هندي قوم خسيانة تشيوا أدخله في صحاحهم بلا ما لقوا ميدي أواكم كبريد لا بأس به يعني حديثي ورا جريت على العموم كواتا ما بس في أو منكرني كرد بديتوا وما بس يعني فيه أو كابراهي عليه حافظ ابن حجر شاله أما بابته كابي إنسان لي أقدر بيت إمام أحمد النسائي وغير أويش لو أنك أهل نقدا لفظ منكر بكاري هنا وبو مجرد ككسك بتنيا حديثك نقل كرد بيت بتر أو متفردا نجش بيت السر حتى لو آسيا وش النبيت كحديثك يكسر حكم بدري بشي بصحيح بغير أوي كوا كسك ترهبت تيدي بكات يعني أجر كسك حديثك أي كاتي لو ربيجريك يتر تيدي بكات إمامي أحمد ونسائي أمانا بوكا سيشان وتم منكر الحديث أبي وريابي كلا لفظي أو أنا وترام منكر أبي اللي ورد بيته مرجني ضعيف بيت أقدار بين ونيا جاء لي أمشتكي زور زور قرنجة زور جاء أوان بيك يقولن منكر حديثك أي منكر أما بس يعني في أوان يكاد ضعيف ولي ورناجرة أو منكرناك إما خيوان مان ما بس في كام منكرة أويك لو بيش باس مانكر حديثك من هيا أجر يكتر تر تأيدي نكات ورناجيرت أو ضعيفيك وا أبويا بواصيك تر وكور أجر أبويا حسن لغيره بس يعني في أو بابه جاء أو جوركسا حديثي ورناجيرت شو كأويتر وتمان حديثي لورناجير أم منكري بابك إما ضعيفة بل أم منكر لزماني أوان دهان ديزار بوض أول وتريك منا ضعف ضعيفة كي كمي تعبت أجر للرواية كي تراتبي أمي أم بقوة كات جاء فرق لبين شاذ ومنكر ذات يا حافظ ابن حجر لنزهد عليه تعريف شاذ أو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه والمنكر مخالفة الضعيف عليه ما رواه المقبول كسك حديثك مقبول بيت بوتي مقبول بو أوي حديثك الصحيح ببيجلته أو شيء حسن ببيجلته ليشمل من كان موصوفا بالضبط والإتقان وغيره منكرتها كسكي ضعيف مخالفة لخوي ثقة ركات سكي ضعيف كواتا بين شاذ ومنكر عام وخاصية للروية كوا للروية شو اجتماع هي بويتيا في اشتراط المخالفة هادو كان مخالفة لخوان ثقة تري أنكرا بلا منكر أم كابرايك مخالفة كرا خوي ضعيفة ام شاذيك امريكا حديثك شاذا خوي ثقيا بلان مخالفه الى خوي ثقه تريك دو منكر خوي ضعيفه بلان مخالفه ثقيك دو وان هر دو كان لمخالفه يك قرنوا بلان لشي دال يك جابنوا ام ثقيا او ضعيفه باشا والله اعلى واعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين.